إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فنحمد الله عز وجل أن وفقنا وإياكم لمثل هذه المجالس المباركة التي يبث فيها العلم وينشر فيها الخير ويدعى فيها إلى الله عز وجل، وهذه هي مجالس الذكر التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها وأن يكون من أهلها. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مثل هذه المجالس الطيبة التي يحرص عليها المسلم ويكون من أهلها، حين أن يواظب على العلم الشرعي والعمل به وتزكية النفوس به، فإن هذا فضل عظيم أن يكون المسلم حريصا على ذلك، وأن يكون المسلم من أهل هذه المجالس الطيبة. نشكر الله سبحانه وتعالى أن وفقنا لهذه المجالس، ونتقدم كذلك بالشكر لإخواننا الذين كانوا سبباً في هذه الدورات من المشايخ واللجان المشرفة، وهكذا رجال الأمن الذين حرصوا على توفير الأمن وخدمة الإخوان في ذلك، وأهل هذه المنطقة وجيران المسجد الذين اتسعت صدورهم وتحلوا بالصبر وحسن الخلق، كما لا يفوتني كذلك أن أشكر الشيخ الفاضل الشيخ عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى على كلمته التي ألقاها وأفاد وأجاد، وفقنا الله وإياه لكل خير. وكذلك من قبل ذلك كلمة الشيخ العلامة ربيع ابن هادي المدخلي متعه الله بالصحة والعافية. وهكذا نشكر المشايخ الذين شاركوا في هذه الدورة كأخينا الشيخ أبي عبيدة أحمد بن سالم الشهوبي، وأخينا الشيخ أبي مصعب مجدي بن ميلود حفالة، وأخينا الشيخ أبي عبد الله محمد بن سعد الأنقر، وأخينا الشيخ أبي عبد الرحمن محمد عون. هؤلاء من المشايخ الفضلاء الذين ننصح إخواننا أن يحرصوا بأخذ العلم عنهم وحضور دوراتهم ودروسهم وهكذا الرجوع إليهم، فإنهم بحمد الله مزكون ومرتبطون بأهل العلم الكبار. إخواني في الله، لا شك أن حرص المرء على دينه من أهم الأمور، وهو أحد الضروريات الخمس، أن يحافظ المسلم على دينه. لهذا جاء الأمر بلزوم الدين والتمسك به في قوله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وحديث عمر في الصحيحين في نزول هذه الآية، وهي في عشية عرفة يوم الجمعة، وهكذا في قوله: إن الدين عند الله الإسلام، وفي قوله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وما جاء في مسلم من حديث عبد الله بن عمرو: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. ولا شك أن رأس المال هو الدين، والواجب على كل مسلم أن يحافظ على رأس ماله وهو دينه، ولو ذهبت دنياه ولو ذهبت روحه في ذلك. إذا حافظ على دينه فلا شك أنه قد أفلح وفاز وأنجح. ولذهاب الدين معاشر الأحبة أسباب كثيرة، وأجمل منها هنا أمرين مهمين حتى يكون المسلم على حذر ويقظة ويكون متنبها، بحيث لا تزل قدمه ولا ينحرف مع المنحرفين. الأمر الأول: ذهاب العلم. فإن ذهاب العلم واندثاره وقلته وضعفه، ذهاب لدين الإنسان، إذ لا يمكن للعبد أن يعبد الله كما أمره الله عز وجل إلا على علم. ولهذا لما أمر الله عز وجل بالتوحيد قال: فاعلم أنه لا إله إلا هو، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم كما قال البخاري في الصحيح: فبدأ بالعلم قبل القول، بدأ بالعلم قبل القول. وهذا أمر عظيم، أن يعتني الإنسان بعلمه بالعلوم الشرعية، يصون دينه، يعبد الله على بصيرة، ويقي نفسه من الشبهات، شبهات أهل البدع والأهواء. ولهذا جاء في تفسير قوله سبحانه وتعالى: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، جاء عن ابن عباس ومجاهد ابن جبر أن نقص الأرض هو ذهاب العلماء والفقهاء، ذهاب العلماء والفقهاء. ويوضح هذا ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينتزع العلم من صدور العلماء، ولكن ينتزع العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما أو قال لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا هو ذهاب الدين، حين أن يرجع الناس إلى جهلة بدين الله، جهلة بشرعه تبارك وتعالى، أعداء للسنن، حين أن يرجع الناس إلى أهل البدع والأهواء. فضل الناس بتلك الفتاوى الجائرة، وضل أولئك الذين أفتوهم بغير علم. ولهذا جاء عند الدارمي في السنن وعند اللالكائي كذلك وغيرهما أن الزهري رحمه الله تعالى كان يقول: كان علماؤنا فيما مضى يقولون: التمسك بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، ونعش العلم ثبات الدين والدنيا، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. تأمل هذه الكلمة من هذا الإمام: نعش العلم، بثه ونشره وإحياؤه، تعلمه، العمل به، هذا ثبات للدين، وهذا أمر ظاهر بين، إذ لا يمكن للعبد أن يعبد الله على بصيرة إلا إذا كان على علم، لا يمكن أن يدعو الناس إلى دين الله إلا إذا كان على علم، لا يمكن أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا إذا كان على علم. ولهذا رفع الله مرتبة العلماء، لأنه يحفظ بهم دينه، تحمى حوزة الإسلام بالعلماء، يسخرهم الله عز وجل لبيان الحق ونصرته وتأييده والتدليل عليه بالحجج والبراهين، ويؤيدهم الله عز وجل بذلك، ويذبون عن الدين وعن حياضه. ولهذا يقول الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ولهذا تجد في تراجم كثير من الأئمة يقولون: لولا فلان وفلان لذهبت كثير من السنن، كما جاء في ترجمة الزهري وترجمة سهيل بن أبي صالح وغيرهم، ويأتي العالم الفلاني يقول: لولا فلان لضللت، كما جاء في ترجمة ابن وهب عليه رحمة الله. فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، الدنيا أيضا. لهذا لما ضل من ضل وانحرف من انحرف، كم هدرت من أموال، كم سفكت من دماء، كم ذهبت من أوقات بفتاوى ضالة، بمناهج منحرفة، هدمت بيوت، أسقطت مؤسسات، سرقت أموال، بددت جهود بفتاوى ضالة. فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله، فهذا يحرك في وفيك الجد والاجتهاد في طلب العلم وفي تحصيله وفي السعي إلى أخذه عن أهله. ليس كل من جلس يجلس له، أو كل من قال يسمع له، أو كل من كتب وفتح صفحة يتابع. إياكم. قال ابن سيرين كما في مقدمة مسلم: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. يا سبحان الله، لا يذهب إلى طبيب حتى يسأل عنه، لا يذهب إلى نجار حتى يسأل عنه، ولا إلى حداد حتى يسأل عنه، ولا إلى مهندس حتى يستفصل في أمره ويتحقق من إتقانه. فكيف في أمر الدين؟ كل من جلس يجلس له، كل من خطب يسمع له، كل من كتب يتابع ويعطى إعجابا ويكال له المدح والثناء. فإياكم عباد الله، ثبات الدين، نعش العلم ثبات الدين والدنيا. ولهذا حرص السلف عليهم رحمة الله في الجد والاجتهاد في طلب العلم وتحصيله ونشره وبثه، حتى قال عطاء ابن مسلم ابن أبي مسلم الخراساني عليه رحمة الله: أرى أن أعظم أعمالي نشري للعلم. أعظم أعمالي نشري للعلم، لأن هذا فيه ثبات الدين والدنيا، فيه نيل مرضاة الله، فيه نشر للسنة، فيه قوة للدين، فيه دحض للبدع، فيه إخماد لأهل الباطل، فيه قطع لقرونهم. لا يواجه أهل الباطل بالدبابات أو بالرشاشات، وإن وجهوا بهذا فقد يظهرون، وإن ضعفوا بهذا فقد يقوون، لكن الحجة والبيان والعلم وتعليم الناس وبث العلم في بيوت الله، في المدارس، في المؤسسات التعليمية، في الإذاعات، في مواقع التواصل، في البيوت، في أماكن العمل، يدعى الناس إلى العلم ويحثون ويرغبون في هذا ويدلون على كبار أهل العلم ويدلون على الدروس النافعة، دروس التوحيد والسنة وغيرها من الدروس العلمية. في هذا ثبات الدين والدنيا. فعلى المسلم أن يحرص على مثل هذه الدورات، هي دورات علمية ليست مؤامرات يا مخذول، بل هي دورات فيها بث العلم. كيف تكون مؤامرات ويدرس فيها كتب السنة في صفة الصلاة وكتب التوحيد والأسماء والصفات وكتب السلف عليهم رحمة الله، يوجه فيها الطلاب وينصحون ويوعظون ويذكرون؟ كيف تكون مؤامرات وفيها الاجتماع والألفة وانتشر الخير وأقبل الناس بحمد الله على مثل هذه الدورات، لأنهم رأوا فيها علما بحمد الله، رأوا فيها أدبا، رأوا فيها ألفة ومودة، فيها أجواء إيمانية، ولا يلتفت إلى مثل هذه التخريبات لا التغريبات، لأنها من الصد عن سبيل الله. هؤلاء قطاع طرق لا يلتفت إليهم، لطمطن على الطريق. فإياكم إياكم أن تصدوا عن مثل هذه المجالس الطيبة، عن مثل هذه الدورات النافعة. وكما سبق في كلمة أخي الشيخ محمد عون، لا تكتفوا بمثل هذه، داوموا على الدروس وعلى حضور الدروس وعلى المواظبة في طلب العلم. إياك والانقطاع أو الملل أو التعجل، فإن هذا من آفة الطلب. اطلب العلم وإياك من الضجر، واحذر من مضجر، فآفة الطلب أن يضجر. ألم ترى الحبل بتكراره في الصخرة الصماء قد أثر. الأمر الثاني من الأمور التي تضعف دينك هو ترك السنة وضعف السنة في القلب، بحيث أنه لا يتعلمها ولا يعمل بها ولا يدعو الناس إليها، فإن هذا سبب من أسباب ضعف الدين. ولهذا جاء عن عبد الله الديلمي عليه رحمة الله أنه قال: إن أول ذهاب الدين ترك السنة. فيذهب الدين سنة سنة، كما ينقطع الحبل قوة قوة. إذا ضعفت السنة في قلب العبد أو ضعفت السنة في المجتمع بحيث أنها لم تنتشر أو حوربت ولم يدافع عنها ولم يذب عنها ولم يدعى الناس إليها، ضعف دين الناس ويخشى عليهم. لهذا يجب على المسلم أن يحافظ على السنة. لهذا جاءت النصوص في الكتاب والسنة ترغب في التمسك بالسنة: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهكذا في قوله: وإن تطيعوه تهتدوا. وهكذا في قوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. حديث العرباض عند الترمذي: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. حديث أبي هريرة في البخاري. وهكذا حديث أبي موسى: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة أمسكت الماء وأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكانت منها طائفة أمسكت الماء فسقى الناس منها وزرعوا، وكانت منها طائفة قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. ذلك مثل من فقها في دين الله وقبل هدى الله الذي أرسلت به، ومن لم يرفع بذلك رأسا. ولهذا إذا تركت السنة وانتشرت البدعة ضعف دين الإنسان. لهذا جاء عن حسان ابن عطية عليه رحمة الله أنه قال: ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزعت من سنتهم مثلها ولا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة. والعكس بالعكس، إذا أحيت سنة ماتت بدعة واندثرت واندرست، وذلك إذا حافظ الناس عليها. وإحياء السنن يكون بتعلمها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالعمل بها، وهذا أمر مهم. هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. كبر مقتا عند الله أن تقول ما لا تفعلون. والأمر الثالث دعوة الناس إليها، دعوة الناس إليها، إلى هذه السنة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وبلغها ورب مبلغ أوعى من سامع، حديث المتواتر. والأمر الرابع الصبر على الدعوة إلى السنة، لأن من يدعو إلى السنة يؤذى، سنة الله في عباده. ولهذا يقول الله عز وجل: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل له. لا بد من الصبر، لا بد من سعة الصدر، لا بد من الحلم. وهذه الأربع جمعت في سورة العصر. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقول الشيخ بن سعدي عليه رحمة الله: بالأمرين الأولين العلم والإيمان يكمل الإنسان نفسه، وبالأمرين الأخيرين يكمل الإنسان غيره. لا يكتفي الإنسان أن يكمل نفسه، بل يكمل غيره بدعوتهم إلى هذا الخير، وبالصبر على الأذى، تؤذى من أهل البدع والأهواء، تؤذى من المخالفين لك في هذا الدين، تؤذى من أهل الشهوات، لكن لا بد من الصبر. الطريق ليس محفوفا بالورود، بل محفوف بالمخاطر. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فالله الله معاشر الإخوة في المحافظة على رأس المال وهو الدين، والمحافظة عليه بالعلم، والمحافظة عليه بالتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجنبنا وإياكم كل شر، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.